طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعصر ما يعمل باليد اليمنى فإن نضجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل. ممتاز. نعم. ذكرت نحن غير مطالبين لأن نسأل إن سمى أو لا. نعم. أو حتى ذبح أو لا. لأن الأصل الحكم وزارة. لأن الأصل أن ما صدر من أهله أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصح. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر الذي لأنها ما ذبحت، فنحن ملزمون بقوله لأنها ما ذبحت، لأنها لا يسمون وأنها تقتل. نعم. وأتى باليقين وأتى بالبراهين. أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينه، إذا شهد على هذه بعينها لأنها لا تحل. نعم. فلو ذهب إلى هذه الشركة المعينة. نعم. نعم. قال هذه الشركة أنا ذهبت ورأيت أنهم يصرفونها. نعم. وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت. نعم. نحن ملزمون بأننا نحن الأصلحين. لا لا، هذا ثبت عندنا أن بطريقة محرمة، لكن لسنا ملزمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينها لم تذبح ذبحا شرعيا فيها حرام، ما في أشكال. شيخ يقول أن الذبح الآن في الوقت أربع. نعم. القول الذي يقول بأن قطع وجهين هو أساس الدليل. نعم. ولكن إذا قطع وجه واحد من وجهين. نعم. ويستقع المحور هذا. نعم. هل نقول بصحة الدليل؟ هذا ما حد يرى بعض يعني إذا قطع وجه واحد مع الحلقوم المريض حل. أقول إذا. لكن قول رسول لا تفرى الأوجات يدل على وجوب فريها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل انهار الدم الكامل فيما اذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد. ما تحل. حديث ابي داود في قال. ان يخرج. لكن ما انهار الدم نقول لا يمكن انهار الدم على وجه الكمال الا بهذا. شيخ انتهى. نعم. اذا بلغ النصارى دون الناس لحم. ايش؟ دون الى الناس اللحم. وهم يسمون باسم المسيح. والشيء الثاني انه لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا تأكل. إذا علمت أنه لم يذكر عليها لا تأكل، سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكروا شيئا. فمنهم ذبحوا هم نصارى وذبحوا باسم الله وقال باسم الله. لكن لا بد تشهد أن هذه الذبيحة بعينها سموا عليها اسم المسيح او لم يسم الله عليها. تشهد انها شاتها من ماء لا تاكلها حرام عليك. واذا سموا للمسلمين قبل ان يذبحها للمسلم طيب تحل. نعم. بارك الله فيك. ارى تكون هذه شبهه. وهي يعني اتى بعض الناس كما قال الاخ جزاه الله خير ان هناك قصعه في الكهرباء والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها واتوا وهم شهود عليها راوا هذا اصبح لنا التبس الامر يعني اصبح في شبهه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من التقى الشبهات استبرا لدينه وعرفه ومن وقع في الشبهات قد وقع في الله وما رأى الذين كانوا حديث عهد بكفر واتوا لنا بلحم ذبحوه هل في الشبهه؟ كانوا حديث عهد بالكفر واسلموا. نعم. إيه انا فاهم. لكن هؤلاء كالمسلمين في حل ذبيحه. كلهم تحل ذبيحه. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكلف نفسه بالسؤال. سم الله وكل. يعني كل ابدا ابدا. كل من الحمر السوء. حتى المعلبات. لأن هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأمة الإسلامية ما تأكل إلا ما ذبح. وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس وقالوا أبدا ما يمكن وفي مراقبين لنا